الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين الذين نقلوا إلينا القرآن غضبا طريا كما أنزل، وعلى من اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، وإن أولى ما يتعلمه المتعلمون ويشتغل به الباحثون والمحققون، وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون هو مدارسة كتاب الله تعالى، فهو خير ما صرفت فيه الهمم وأفنيت فيه الأعمار، أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن بيان وأجمل عبارة وأبلغ دلالة وهداية وأفصح لسان. قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وإننا في هذه الدورة المباركة، دورة رفع كفاءة معلمي القرآن الكريم على مستوى دولة ليبيا، والتي تقام هذه الأيام في مدينة بنغازي حرسها الله، لنحرص حرصا شديدا على أن نربط أنفسنا والطلاب والمعلمين بأهل العلم من المشايخ المعروفين، ويطيب لنا ويشرفنا ويسعدنا أن نستضيف هذا اليوم يوم الثلاثاء 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1439 هجرية. يشرفنا ويطيب لنا أن نستضيف من خلال مداخلة هاتفية شيخنا الفاضل أبا عبد الأعلى خالد عثمان المصري، الذي كان سريع التواصل والتعاون لإعطاء كلمة لمعلمي القرآن الكريم الذين اجتمعوا في هذه الدورة المباركة. وقال لنا بلسان التواضع بعد أن رحب بنا، وأن يكون عونا لنا بالنصح والتوجيه والإرشاد، قال لي بلسان التواضع: هذا حقكم علينا. فمرحبا بشيخنا الفاضل وهؤلاء طلبة العلم من أهل القرآن ممن شملتهم هذه الدورة ومن غيرها، يرحبون بك ترحيبا عظيما، وهم في شوق لسماع كلماتك النيرات وتوجيهاتك المباركات. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله جل وعلا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وغفر الله لنا ولك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن القرآن كلام الله غير مخلوق، نعم، هذه عقيدة اتفق عليها السلف الصالح، ولم يعرف لهم مخالف إلا ما نبغ من أمر الجهمية والمعتزلة. فإن الله عز وجل قد تكلم بهذا القرآن حقيقة، وكلام الله عز وجل ليس مخلوقا، بل وصفة من صفاته سبحانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه بالوحي كان يكلم أصحابه بهذا الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن، أي كلام الله، من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أخذه من الله عز وجل، سمعه من الله سبحانه سماعا حقيقيا، ليس مجازا. وكما سمى ربنا سبحانه كتابه أو وصفه سبحانه بالكتاب المبين ووصفه بالقرآن العظيم. ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم القرآن وبين فضل هذا التعلم كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي فيما أخرجه البخاري وتفرد به عن مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية البخاري أنه قال وأقرأ القائل أن سعد ابن عبيدة روى الحديث عن أبي عبد الرحمن وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. واختلف في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان فأثبته البعض ونفاه البعض وقيل إن أبا عبد الرحمن تلقى القرآن أو تلقى هذا من أبان ابن عثمان ولكن أيضا اختلف في سماع أبان ابن عثمان من أبيه اختلافا أكبر من اختلاف سماع أبي عبد الرحمن من عثمان. وقراءة أبي عبد الرحمن السلمية التي تلقاها عنه عاصم ابن أبي النجود الذي عرف بالقراءة المشهورة والتي رواها عنه حفص والقراءة التي يقرأ بها أهل مصر وأهل الحجاز قراءة حفص عن عاصم تلقاها عاصم من أبي عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن على يعني المشهور أخذها من عثمان. نعم بل كان على ظاهر هذه الرواية يقرأ في إمرة عثمان فهذا أيضا يقوي القول بأنه سمع من عثمان رضي الله عنه مباشرة وقد يكون سامع من كليهما أو أخذ من كليهما سمع من أبان وسمع من عثمان كذلك نفسه. نعم. وفي رواية عند البخاري أيضا وهي الرواية التالية في الباب الذي أفرده البخاري لهذا في كتابه فضائل القرآن من صحيحه حيث بوب البخاري باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي الرواية الثانية لهذا الحديث في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. وبوب أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى المتوفى في العام 60 بعد 300 في كتابه أخلاق حملة القرآن قال باب أخلاق المقرئ نعم إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل نعم ماذا ينبغي له أن يتخلق. قال ينبغي لمن علمه الله كتابه في وصية طالب العلم ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله عز وجل يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه وأن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه ثم قال ويتواضع نعم ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه القرآن ما يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه ويعتقد نعم ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. فلا ينبغي له أن يقرب الغني ويباعد الفقير، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق هكذا على الفقير. يخرق هكذا ضبطت في مطبوعة عبد العزيز القاري التي نشرتها مكتبة الدار بالمدينة النبوية، ويعني أبشركم نحن الآن في صدد ضبط هذا الكتاب، كتاب أخلاق حملة القرآن على عدة نسخ خطية، ومن يعني قدر الله ومن يعني تقدير الله أن كنا نعمل فيه قبل هذا المجلس. نعم، فهذه اللفظة لعلها أن تراجع، لكن لم نصل إلى هذا الموضوع بعد. نعم، ولا ينبغي له أن يرفق بالغني ويخرق، هكذا ضبطها عبد العزيز القاري في مطبوعته على الفقير، ويخرق على الفقير. فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكمه أن يعدل بينهما. نعم، ثم ينبغي له أن يحضر على نفسه التواضع للغني والكبر على الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك. وكما في الحديث إنكم لتنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذا الخلق الذي اهتم الأجري بإبرازه لحامل القرآن يغفل الكثير عنه، بل لو تتبعت أحوال مقرئ القرآن إلا من رحم الله تجد أن هذا الخلق افتقد عند الكثير منهم إلا من رحم الله. وأن يتواضع للفقير وأن يحرص على أن يلقن القرآن للفقير قبل الغني، وأن يحرص على أن يظهر التواضع لمن يعلمه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض ابن حمار المجاشعي الذي أخرجه مسلم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نعم، فالتواضع خلق العالم وخلق مقرئ القرآن. نعم، وتلاوة القرآن بلا شك لها فضل كبير، واستذكار القرآن وتعاهده كذلك له فضل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستذكار والمعاهدة للقرآن، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن وأن يربي عليه طلابه. وقد بوب البخاري في كتاب فضائل القرآن قال باب استذكار القرآن وتعاهده، وأخرج تحته ثلاثة أحاديث تبين هذا المعنى وتؤكده. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، المعقلة أي المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها أي فكها من عقولها ذهبت. والحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي هكذا ضبطت بتجديد السين، وفي نسخة أو نسخ أو رواية لمسلم نسي بالتخفيف، نسي ونسي. يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي أو نسي على الرواية الأخرى. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. نعم. والحديث الثالث وحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن. نعم. والذي نفسي بيده لو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في بيان معنى المعقلة قال أي المجدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد أي أن يشرد. فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود. كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا وفي تحصيلها بعد استكمال نفورها صعوبة. هذا معروف عند من يعني يرعى الإبل. نعم. فحفظ القرآن وإن كان مطلوبا ولكن استذكاره وتعاهده مطلوب أكثر وأكثر بعد الحفظ. ولهذا لا يفرح حافظ القرآن لأنه أتم حفظ القرآن فقط ويقف عند هذا الحد، ويعني لا يفرح بهذا المقرئ ولا الطالب. نعم يفرح بفضل الله أنه أتم حفظ القرآن، ولكنه لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد، بل عنده مهمة أعظم بعد إتمام الحفظ وهي التعاهد. ولذلك الشيخ المقرئ الذي يحرص على أن تستمر الصلة بينه وبين طلابه، فأعظم صلة بين المحفظ وطلابه هي تعاهد القرآن، أن يتعاهدهم بالتذكرة والنصح وبالمراجعة، وأن يتعاهدهم بالتذكير بالتواضع لله حال الحفظ وحال الإقراء. فإن الذي يتم حفظ القرآن كله قد تصيبه نشوة وعجب، وكذلك المقرئ، خاصة إذا كان المقرئ يقرئ بعدة قراءات فهو مظنة الإصابة بالعجب، بل هو أخطر من ذلك النفاق أعذنا الله وإياكم. وهذا مصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه أحمد في مسنده والفريابي في صفة النفاق، وقد رواه الفريابي من عدة طرق في كتابه صفة النفاق عن عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا أمر جد، أمر ليس بالهين، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، وعيد شديد، أو يعني لا نقول وعيدا بل نقول تحذير شديد لقراء القرآن أن يحذروا على أنفسهم من العجب ومن النفاق. وهذا أيضا مما ينبغي أن يعلمه المقرئ ومقرئ القرآن لتلامذته، أن يعلمهم إخلاص القراءة والحفظ لله أولا، وأن يعلمهم ثانيا التواضع لله حال الحفظ وحال الإقراء إن أقرأوا غيرهم، وأن يعلمهم أن يحذروا على أنفسهم وأن يخافوا على أنفسهم من العجب ومن النفاق، وأن لا يفرحوا بأنفسهم إن أتموا الحفظة، بل يخافوا على بل عليهم أن يخافوا على أنفسهم أكثر وأكثر. كلما توغلوا بحفظ القرآن أو حفظوا الأكثر أو أتموا الحفظ، أن يخافوا على أنفسهم أكثر وأكثر، أن يكونوا من الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أكثر منافقي أمتي قراؤها. نعم، هذه السمة قد تكون أكثر بروزا في الخوارج الذين بين حالهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث قد بلغت بمجموعها مبلغ التواتر المعنوي. فبين من سمات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن رطبا، ولكنه في نهاية الأمر لا يجاوز حناجرهم. هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اهتم جعفر بن محمد الفريابي في كتاب فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفيه كم يقرأ والسنة في ذلك، ببيان سمات الخوارج في كتابه الذي عقده في فضائل القرآن لخطورة هذا على قارئ القرآن. نعم، حيث ختم كتابه بهذا الباب، قال: باب صفة الخوارج والتغليظ عليهم. وكتابه معقود في فضائل القرآن، وقد بوب قبله باب ما جاء في تعاهد القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالتغليظ على الخوارج من النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عبثا، بل أتى لحكمة عظيمة، وأن يحذر الذين يقرؤون القرآن أن يقعوا فيما وقع فيه الخوارج أو أن يتشبهوا بهم. ومن روايات حديث الخوارج أنه صلى الله عليه وسلم قال موجها للكلام إلى أصحابه الذين قرأوا القرآن والذين حفظوا القرآن، أنه قال لهم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. إذا قيل هذا للصحابة فكيف بمن يأتي بعدهم؟ ليست قراءتكم، أي الصحابة، قراءة الصحابة إلى قراءتهم، أي إلى قراءة الخوارج بشيء، أي في الظاهر، أي أن هؤلاء الخوارج قد أتقنوا وأجادوا تلاوة القرآن وأحسنوا الصوت به إلى هذه الدرجة، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ فهذه فتنة عظيمة بلا شك. ولذلك نحن نؤكد وننبه أنا على أن معلم القرآن ينبغي عليهم أن يبينوا لعامة المسلمين أن مجرد تلاوة القرآن بالصوت الحسن لا يشفع لصاحبه لا بصحة المعتقد ولا بصحة المنهج ولا بالعلم. فمهما أحسن صوته بالقرآن، هذا أمر مطلوب شرعا للأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن. يعني نحن ما نتكلم عن ترك تحسين الصوت بالقرآن، لا، لكن نقول إن تحسين الصوت بالقرآن وإن إجادة التلاوة وإن إجادة الحفظ وإن إتمام الحفظ هذه كلها وإن كانت مطلوبة شرعا، لكن على صاحبه أن يحذر وأن يعلم أن هذه الأمور لا تكفي في أن يصير عالما أولا، وفي الأمر الثاني أن يحذر على نفسه من التبعات لها وهي العجب وأن يعني يخترق النفاق قلبه وأن يقع في موقع فيه الخوارج وأن يتشبه بهم. يعني بعض القراء قد يعني يقع دون أن يشعر في شيء مما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج، حيث أنه يقرأ بعض الآيات لا يتدبرها ولا يعلم معناها، وقد يتجرأ على تفسيرها بالهوى وإن لم يقع في منهج الخوارج، لكنهم أي الخوارج يتأولون القرآن على غير تأويله، وهم عند المتشابه يسقطون، إذا تلوا الآيات المتشابهة يسقطون، هم لا يؤمنون بمحكمه ويسقطون عند متشابهه. فالحذر الحذر الحذر الحذر من هذا الأمر. كما في الأثر الذي أخرجه الفريابي في صفة النفاق وجعفر بن محمد رحمه الله المتوفى في العام الأول بعد 300 أي في أول القرن الرابع الهجري، والذي أخرجه بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عدد أصابعي هذه، ويقول إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قيل وكيف يكون المنافق العليم؟ قال عالم اللسان جاهل القلب والعمل. عالم اللسان جاهل القلب والعمل. وفي الأثر الآخر الذي أيضا جاء عن عمر ومن رواية زياد بن حدير كما أخرجه أيضا الفريابي أن عمر قال إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، يعني يتقن القراءة لدرجة أنه لا يخطئ حرفا في القرآن لا واوا ولا ألفا، لكنه ماذا؟ قال يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى. وزلة عالم وأئمة مضلون. نعم. وأخرج أيضا الفريابي بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا يلفته كما تلفت البقرة الخلا أي العجب بلسانها. إن من أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا أي من شدة إجادته لتلاوة القرآن يلفته كما تلفت البقرة الخلا بلسانها. نعم. فالأمر شديد والأمر ليس هينا، والحذر الحذر الحذر. ولذلك جاء عن عدد من أئمة التابعين لما قالوا في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، فقالوا حق تلاوته أي العمل به. فجاء هذا عن مجاهد. نعم. وكذلك عن عكرمة بنحوه أنه قال يتبعونه حق اتباعه. نعم. وأثر مجاهد وأخرجه الأجري في أخلاق حملة القرآن، وأثر عكرمة أخرجه الفريابي جعفر بن محمد في فضائل القرآن، كل أسانيد صحيحة. وكذلك أخرج الفريابي عن إبراهيم النخعي أيضا بسند صحيح أنه قال تلاوته حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وأيضا أخرج في الربيع عن الحسن أنه قال في قوله عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكيلون ما شكل عليهم إلى عالمه. هؤلاء الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته والذين يكفرون به أولئك هم الخاسرون. نعم وقد بوّب البخاري في كتابه الصحيح في كتاب فضائل القرآن قال باب تعليم الصبيان القرآن. نعم. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكمة. نعم. قال الحافظ ابن حجر في بيان المقصود من هذا الباب باب تعليم الصبيان القرآن قال كأنه أي البخاري أشار إلى الرد على من كره ذلك أي على من كره تعليم الصبيان القرآن. وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهما ابن أبي داود وعبد الله ابن الإمام أبي داود وله كتاب المصاحف معروف مطبوع طبعتان. ولفظ إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل. نعم. وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة ذلك من جهة حصول الملال له لأن الصبي يمل. ولفظه عند ابن أبي داود أيضا كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين. وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلاما صغيرا فعاب عليه فقال ما قدمته ولكن قدمه القرآن. وأثر الأشعث يتوافق مع الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين. نعم. قال الحافظ وحجة من أجاز ذلك أي أجاز تعليم الصبيان القرآن أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده أي عند الصبي. نعم. كما يقال التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. نعم. وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يستحب أن يترك الصبي أولا مرفها ثم يؤخذ بالجد على التدرج أو على التدريج. نعم. والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص والله أعلم. نعم. فعلى محفظ القرآن أن يراعي ذلك مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم أن يأخذهم رويدا رويدا وأن لا يستعجل في العقوبة لهم خاصة إذا كانوا يعني ممن لم يعني يتعودوا على الحفظ أو القراءة إذا كانوا في بيئة تعج باللهو وبالمعاصي مثلا فأن يراعي ذلك معهم أن يأخذهم رويدا رويدا وأن يعني يحرص على أن يحب القرآن أكثر من أن حرصه أن يحفظه إنه قد يحفظ لكنه لا يحب درس القرآن أو لا يحرص عليه. فعلى مقرئ القرآن أمانة عظيمة في هذا الباب أن يحرص على أن يحبب كلام الله إلى الصبيان وأن يتعاهدهم بما يدخل الفرح والسرور على قلوبهم حال حصة أو درس القرآن. بالهدايا أحيانا، بأن يلعب معهم أحيانا، يلعبهم أحيانا إذا كانوا صبيانا، وحتى الكبار حتى بلغوا الحلم أيضا يتعدهم بشيء من ذلك أحيانا، أن يعني لا يشعرهم بالملال من حصة القرآن أو من درس القرآن. نعم. مع طبعا الأخذ بالجد والعزم كذلك، لا يعني هذا التسيب أو أن يترك الصبي دون أن يضبط أو دون أن يراجع كما ذكرنا، ولكن الوسطية هي المطلوبة، وكذلك يجعلك أمة وسطا، الوسطية في كل شيء محمودة. نعم. والمراد بالمحكم في هذا الأثر، في أثر ابن عباس هذا، الذي ليس فيه منسوخ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه كما قال الحافظ ابن حجر اصطلاح أهل الأصول. أما المراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها، وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الراجح، هناك من قال أنها تبدأ من قاف. نعم. طيب، ومما أحب أن أذكر به أيضا قارئ القرآن ما أشار إليه الحافظ أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن، في آخر كتابه، حيث قال فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتذكر، في بعض النسخ يتفكر ويتفكر أو يتذكر في الوعد والوعيد، ليستجلب بذلك الحزن، ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم، فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها من مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. نعم، أي يعني لاهين. نعم. ثم ينبغي لمن قرأ أن يرتل القرآن كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قيل في التفسير بينه تبينا، أي وضح وفسر، أي بلفظك ما تقرأ، لا تجعل القرآن مبهما لا يفهمه من يستمع إليه، واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فقال على تؤدة. نعم. وأخرج بسند صحيح عن عبيد المكتب عن مجاهد في قوله، في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال على تؤدة. قال الأجري والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه نعم وتدبره نعم أحب إلي نعم من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر نعم بغير تدبر ولا تفكر فيه نعم. فظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين نعم. هذا أيضا مما ينبغي على محفظ القرآن أن يربي الصبيان والتلامذة عليه، أنهم يحرصون على تدبر القرآن حال الدراسة وعلى التفكر فيه ولو أخذوا قليلا، أن القليل بالتفكر والتدبر أفضل من الكثير بغير تفكر ولا تدبر. وهذا حال التلاوة، أما حال الحفظ الأمر يختلف. نعم. وأخرج الأجري بسند صحيح بعد ذلك عن أبي جمرة الضبعي ومن تلامذة ابن عباس قال قلت لابن عباس إني نعم سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال ابن عباس لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. يعني ليست العبرة بكثرة التلاوة بغير تدبر، نعم، وليس بعدد الختمات كما يفعل البعض. البعض يفتخر أنه ختم القرآن كذا وكذا في الشهر، نعم لا بأس إن كان بتدبر، إن كان مع التفكر والعمل. نعم. وختم الأجري كتابه هذا الأثر عن عبيد المكتب أنه قال سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما واحد وسجودهما كذلك أي واحد، أيهما أفضل؟ الذي قرأ البقرة فقط من الذي قرأ البقرة وآل عمران؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا أدب القرآن، وإن قارئ القرآن له حق أن يكون من أهل قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أخلاقا، وكان رفيقا رحيما بأصحابه وبالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله كان شديدا ينتقم لله عز وجل، فالشدة مطلوبة في وقتها والرفق مطلوب، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعلى قارئ القرآن كذلك أن يكون داعية إلى الحق والهدى بأخلاقه وبأعماله الصالحة وبسمته، فالصبيان ينبغي أن يتعلموا من سمت القارئ كما يتعلمون من تلاوته أو من تحفيظه لهم، فسمت القارئ هذا مطلوب بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن منجما في 23 سنة، هذه حكمة من الله. نزل القرآن أول ما نزل كاملا في بيت العز في السماء الدنيا كما أخبر هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ليلة القدر، ثم نزل منجما على مدار 23 سنة. لماذا؟ كان من الممكن أن ينزل القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلقنه الأمة أو أصحابه كاملا في ليلة واحدة أو في وقت واحد، لكن حكمة الله عز وجل، لكن الله عز وجل اقتضت، يعني لكن الله عز وجل قد كان من الحكمة أن يجعل القرآن مفرقا، أن ينزل منجما أي مفرقا كي يتدبر وكي يتلقى الناس والأحكام على مراحل على تؤدة. وهذه كلها حكم عظيمة ينبغي على قارئ القرآن أن يتدبرها وأن يعرفها. ومن أهم ما أيضا ينبغي أن يبينه قارئ القرآن أو محفظ القرآن لطلابه العقيدة الصحيحة، أن يبين لهم أنهم لم ينتفعوا بهذا القرآن أي بتلاوته وحفظه إلا أن يصححوا اعتقادهم. ولذلك الذين ينشغلون بحفظ القرآن عن تعلم العقيدة هذا خطأ، هذا خطأ منهجي، بل ينبغي أن يحفظوا القرآن مع تعلم العقيدة. ولذلك نحن نحث مدرس القرآن في مدارس القرآن في ليبيا وغيرها أن يربطوا الصبيان بالعقيدة مع حفظ القرآن، فينبغي للصبي أن يكون له نصيب من متن في العقيدة ولو كان في عمر 5 سنوات أو أصغر. نحن في دار أبناء السلف في القاهرة يحفظ الصبي، الصبي الذي في عمر 4 سنوات أو 5 سنوات لامية شيخ الإسلام ابن تيمية التي تنسب إلى شيخ الإسلام، وهي يعني في خلاف، هناك خلاف بنسبتها، ولكن الذي يترجح أنها تصح عنه، يحفظها مع حفظ الصور الصغيرة من جزء عامة، ويدرس كذلك الكتاب الذي ألفناه بعنوان ريحانة الطفل المسلم، الذي يشمل يشتمل على جمل من المعتقد، معتقد السلف، في عبارات موجزة ميسرة. فارتباط الصبي من الصغر بالاعتقاد الصحيح خاصة في هذا الزمن الذي انفتحت فيه أبواب الفتن وأبواب الأهواء والشبهات، من الضروري لمحفظ القرآن أن يحرص عليه. هذه نصيحتي لكم، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعني لا أخلي هذه الموعظة من التذكرة بالارتباط بالعلماء الأكابر وترك الأصاغر، فإن البركة مع أكابركم والأصاغر، كما قال عبد الله بن مبارك، هم أهل البدع. ف يعني الكبير وكبير السن وكبير العلم، ولكن كبير السن إذا كان على هوى لا ينفعه كبر سنه، كما بين هذا ابن عبد البر في أخلاق، في بيان فضل العلم، أو بيان فضل، نعم، في بيان فضل العلم وحملته وغيره. فالكبير إنما يكون كبيرا باعتقاده الصحيح وبعلمه، ثم بلا شك كبر السن له بلا شك دور، له دور في الخبرة في التجربة. فالزموا يا حملة القرآن العلماء، وكونوا منهم وكونوا معهم، تفلحون إن شاء الله في الدنيا والآخرة. واحذروا من الأصاغر ومثير الفتن، ومن الذين لا جهد لهم ولا يعني دور لهم ملموس في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نشر العلم، إنما هم دعاة إلى أنفسهم من خلال صفحات الإنترنت هذه ومواقع التواصل كما يقال. فحذروا من رويبضة النت الذين حذرنا منهم مرارا، ويعني على حملة القرآن لا يكونوا منهم، لا يكونوا من رويبضة النت هؤلاء، بل أن يكونوا من الحريصين على تلقي العلم من مصادره الأصيلة، من العلماء ومن الكتب المعتمدة، من كتب السلف، وأن يربطوا الصبيان من الصغر بهذا، بالعلماء وبتلقي العلم من مصادره الصحيحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. نعم. نعم شيخنا. حياكم الله. حياكم الله وحياكم وجزاكم عنا وعن إسلام المسلمين خير الجزاء. وذلك هذه الجامعة الله عز وجل على سنتكم. الإسلام. ونقول في ختام هذه الكلمة شيخنا. نعم تفضل. ونود في ختام هذه الكلمة أن نبشركم بأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم في دولتنا هي مراكز المحفظون فيها أغلبهم سلفيون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عليكم. وكذلك شيخنا قد قررنا فيها منهجا للسنة النبوية يحفظ فيها المتون العلمية ابتداء من القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة والحمد لله رب العالمين والأربعين النووية وكذلك كتاب التوحيد. أحسنتم. وقد أقمنا المسابقات على مستوى مدن ليبيا في مجالس نبوية، وستكون بإذن الله جل وعلا في هذا العام بإذن الله أن يسر الله جل وعلا مسابقة على مستوى ليبيا في مجال السنة النبوية بإذن الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، والله هذا مما يفرح القلب ومما نسر به سرورا يعني كبيرا. أسأل الله أن يديم عليكم نعمه وأن يمكن السلفيين أكثر وأكثر في ليبيا وفي غيرهم بلاد الإسلام، وأن يجعل التمكين لهم وأن ينفع به المسلمين. ونحن يعني نرجو إن شاء الله، نرجو إن شاء الله أن تكون ليبيا يعني منبرا من منابر الدعوة السلفية، وأن تكون الدولة فيها إن شاء الله على معتقد ونهج السلف الصالح. ونسأل أن يوفق ولاة الأمر هناك إلى جمع الكلمة وإلى القضاء على الخوارج وإلى إنهاء الفتن وإلى أن تجتمع كلمة المسلمين في ليبيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى معتقد ونهج السلف الصالح. نعم شيخنا. نعم. هل لنا بفتح مجال لبعض الأسئلة بخصوص هذه المحاضرة؟ تفضل تفضل شيخنا. يعني الحمد لله رب العالمين أغلب مراكز التحقيق فيها الأخوة على فن. نعم تفضل. يعني بعض المحافظين يتغيبون عن أعمالهم وعن مراكز تحفيظهم، فكلمة تذكيرية بخصوص هذا الأمر ليحملها هذه الثلة من المحافظين إلى مراكز إلى مدنهم ويوجه بها باقي المحافظين هناك. وأوصي إخواني من محفظي القرآن أن يحرصوا على أداء الأمانة، إن الله عز وجل أمر بذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هي من أعظم ما يفقد قبل قيام الساعة، حتى لا تكاد أن تجد رجلا أمينا. فتحفيظ القرآن وتدريس العقيدة لأبناء المسلمين هذه من أعظم الأمانات الذي ينبغي على محفظ القرآن أن يحرص على أدائها، أن يعلم أن له الأجر العظيم والوفير إذا أخلص لله في هذا العمل، وأن كل من تعلم حرفا منه إنه إن شاء الله يكون في ميزان حسناته يوم القيامة. ولذلك عليه أن يبادر بأداء هذه الأمانة وأن لا يكون يعني كما قال كسولا، أو يعني ليس مقدرا للنعمة التي أنعم الله بها عليه، أن يشكر هذه النعمة بالعمل والجد والاجتهاد. نعم تفضل. ضد كلماتك عندنا سؤال يا شيخ، وهي كيفية تعامل المحفظين مع الطلبة من ناحية الضرب، أو ما هو الضابط في ذلك؟ نعم شيخنا بارك الله. الضرب هو عقوبة شرعية أقرها الشرع، ولكنها بضوابط وبقدر. ومن الضوابط في الضرب الذي يكون للتأديب أن لا يكون مبرحا، ما معنى أن لا يكون مبرحا؟ أن لا يكسر عظما وأن لا يدمي، فأن لا يسبب جرحا. نعم، إنما الغرض منه الإيلام. نعم، يعني الإيلام مقصود في الضرب، أن يتألم المعاقب من الصبيان، أن يشعر بألم الضرب، لكن هذا الألم لا يقتضي أن يصاب بجرح، ولا أن يعني يكسر له عظم. ويكون هذا الضرب بالقدر الذي يقدره بأمانة المحفظ أو المقرئ. إن كان هذا الصبي يعني يحتاج إلى هذا العقاب نظرا لتفريط منه شديد، أو لعدم تأدب أو تكرار ذلك، ولكن لا ينبغي أن يسارع إلى العقوبة بالضرب ابتداء. وإن كانت العقوبة بالضرب كما ذكرنا هي يعني مقررة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الصحيح لما رأى الحسن أو الحسين، ولكن لعله الحسن، يأخذ تمرة من تمر الصدقة، وكان صغيرا، فضرب على يده هكذا وقال كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأدبه وعلمه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا بالصغار، كما في حديث ابن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات هكذا، وفي حديث وفي قصة له مع ابن مسعود لما كان ابن مسعود يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة معه إنك غلام معلم، فكان يعني يمدح الصبي بما فيه كي يرغبه في الخير وفي الحق. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عامة، فعلى المدرس أو المحافظ أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون رفيقا وأن يكون رحيما، وفي الوقت نفسه إذا اقتضى الأمر أن يستخدم الشدة أو الزجر أو الضرب. هذا مطلوب بلا شك، يعني الذين يمنعون الضرب بالكلية ويقول لا يضرب الصبي قد شبه الكفار، ونهجوا نهج الكفار الذين يفتخرون بهذا ويعتقدون أن هذا مما يعني يمدح به التعليم أو يمدح به المدرس أنه لا يضرب. لا، هذا لا يمدح به على الإطلاق ولا يذم على الإطلاق. نعم يمدح إذا استخدمه في موضعه بالقدر الذي يحقق المصلحة من التأديب والزجر للصبي إذا اقتضى الأمر، ويذم إذا تجاوز الحد في هذا أو في غير حاجة. لكن أن يقال إن من سمات التعليم الحديث عدم استخدام الضرب، هذه سمة من سمات الكفار. هذا نهج للكفار ليس للمسلمين. نعم أيوه. نعم لحظة لحظة لحظة. لا إله إلا الله. تفضل. يسأل بعض المحافظين شيخنا على طريقة القراءة الجماعية للطلبة أثناء التدريس أو أثناء المراجعة. وهذه الطريقة أن يتم التلقين الجماعي قد أنكرها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، واعتبر أنه ليس هناك دليل عليها من عمل السلف. فالأصل أن يلقن الطالب بمفرده، ولكن قد يلجأ أحيانا المحفز لهذه الطريقة للحاجة. نعم الله المستعان. مكمل. نعم قد يلجأ المحفظ لهذه الطريقة أحيانا للحاجة، لكنها تكون بقدر على أن يحرص أن يعني أن يبتعد عن آفات التحفيظ الجماعي مما استنكره أهل العلم. ومن هذا مسألة اختلاط الأصوات بين الطلبة تجعله لا يميز بين الحافظ وغير الحافظ، فيدخل الضعيف في وسط الأقوياء. بالجانب الآخر قد يحدث شيء من الهرج واللعب خاصة مع الصغار جدا، وقد يحدث رفع الصوت بغير حاجة مما قد يسبب ضجيجا وإزعاجا أحيانا، خاصة إذا كانوا في منطقة سكنية. يعني هناك آفات في التحفيظ الجمعي من اضطر إليه أحيانا عليه أن يحذر منها وأن يعني يبتعد عنها. نعم ماذا؟ أيوه لا أنا بارك الله فيك. استمعتم إلى الإجابة؟ استمعتم إلى إجابة السؤال الأخير هذا؟ استمعنا إلى الإجابة بارك الله. طيب عندنا سؤال آخر، يسأل المحفظون عن كيفية التعامل مع الصبيان الصغار. تفضل. سؤال كيف تتعامل شيخ أنا سمعته انتهى السؤال. لا يسأل بعض المحافظين عن كيف التعامل مع الصبيان الصغار، ويقصدون بالصبيان الصغار المرجان من ناحية الخلوة والملازمة وما إلى ذلك، فنظر الإجابة جزاكم الله خيرا. الله المستعان. والله يعني هو علي أن ينضبط بالضوابط الشرعية، يعني يحذر على نفسه من الفتنة ويأخذ بأسباب السلامة، ومن ضعف يعني أسباب الضعف عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يبتعد. في الغالب إذا كان المدرس في وسط مجموعة من الصبيان يعني هذه لا تعد خلوة، ليست خلوة. ما دام في عدد في مكان مفتوح، في مسجد، في مدرسة مفتوحة. وفي كل الأحوال على المدرس أن يتقي الله عز وجل في الصبيان، وأن يحرص على أن يعني يعلمهم الآداب كما ذكرت قبل أن يعلمهم القرآن، أي من جهة التلاوة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه. تفضل. الله المستعان. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، ختمنا نحن دقتنا بكلمة سامية الآن. طيب تفضل. ونسأل أن يبارك فيك وأن يستعليك وأن يوفقك لما يحب ويرضى، قلت بأنك الآن في صدد تحقيق كتاب آداب حملة القرآن، فنريد منك أن تجعل لنا نسخا توصلها إلينا هنا في ليبيا. اللهم استعان. أبشر نسأل أن يتمها على خير ونبارك لنا في الوقت حتى ننتهي منه، لأن أنا في هذا المشروع منذ أكثر من سنة وأنا أجمع المخطوطات، ثم بدأت في العمل توقفت لبعض المشاغل، فأسأل الله العون على إتمامه وأن يعني يبارك لنا في هذا العمل، فإن تم على خير أبشره إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا، بشارك بالجنان، ونرجو منك كلمة ختامية لنختم هذه الكلمة وهذه التوجيهات المباركة. نعم، يعني الذي أختم به هذه الكلمة بعد ما ذكرناه من وصايا وتوجيهات تتعلق بمقرئ القرآن ومحفظ القرآن وما ينبغي أن يتأدب به وأن يلتزم به، أن يعني يقوم إخواننا الذين استمعوا لهذه الكلمة بتكرار الاستماع إليها مع تقييد ما لم يقيدوه خلال الكلمة مما قد يكون يعني محفزا لهم على الانتفاع بها وبما فيها من توجيهات ووصايا، ويعني إن يعني تيسر تفريغها وأن يعني كما قلت تضع في أوراق وأن توزع ما بين المحفزين كي يعني ينتفع بما فيها إن شاء الله مما ذكرناه من الأحاديث والآثار مما قد يكون عونا لهم على ما يقومون به من عمل يحتاج إلى الانتباه إلى ما أشرنا إليه من أمور مهمة قد يغفل عنها البعض أو الكثير من المقرئين المحفظين. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزامي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وأن يحرص كل منا على الاستغفار والتوبة، فإن الله عز وجل قد وصى بذلك ولا يعني لا يظن أحدنا أنه قد بلغ كما ذكرت المبلغ الأسمى بمجرد الحفظ أو إتمام الحفظ، بل هو دائم الخوف والوجل من الله عز وجل، ودي سمة المؤمن أنه يخاف على نفسه ولا يأمن مكر الله. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا وأن يدخلنا جنات النعيم وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. موجود؟ لا طيب.